في مثل هذه الصورة نقول لا يجوز له أن يبيع السيارة حتى يحوزها ويقبضها بأن يخرجها من المعرض. والحكمة من ذلك أمران: أولا أنه لو باع السيارة وهو لم يقبضها وهي لم تدخل في ضمانه فحينئذ يكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن لأنه نوع من الغرر. وثانيا أن هذا المشتري إذا باع هذه السلعة قبل قبضها في مكان البائع وربح فيها فإن هذا يوجب أن يكون في قلب البائع شيء عليه مما يوغر الصدور، ويقول مثلا كيف يشتري مني هذه السيارة ب50 وبعد 5 دقائق يبيعها ب65 ألف، فيكون في قلبه شيء، ومن ثم يحاول أن يفسخ العقد بأي وسيلة. أي وسيلة؟ فمثلا اشترى السيارة من المعرض ب50 ألف، لما اشتراها جاء شخص وقال من السيارة هذه، أنا سأشتريها ب60 70، أنا أحتاج هذا النوع من السيارات ولا يوجد إلا مثل هذه السيارة. فحينئذ إذا ربح ورآه صاحب المعرض يا ما شاء الله 60 وتبيع ب70 ب5 دقائق يكون في قلب الشيء، يعني حتى لو لم يتمكن من البسخ يكون في قلبه على هذا المشتري شيء. والشرع له نظر فيما يوجب إيغار الصدور والعداوة والبغضة بين المسلمين، وعليه فمن اشترى سلعة فلا يجوز له أن يبيعها في مكانها لهذين الأمرين: أولا أنه باع شيئا لم يدخل في ضمانه ولا فيكون من ربح ما لم يضمن، وثانيا أنه إذا باعها بربح فقد يوغر قلب من البائع، وحينئذ يحاول البائع الفسخ بشتى الوسائل. يستثنى من ذلك يعني من بيعها قبل قبضها أو قبل نقلها ما إذا كان المكان عاما لا يختص بالبائع، كما لو كالأسواق بيع الخضار والفواكه الحراج، هذا هناك أماكن عامة لا تختص لأحد، فلو اشترى إنسان مثلا فاكهة أو خضرة أو مثلا من شيئا من الخضار أو الخضر وباعه في نفس المكان، اشتراه مثلا اشترى صناديق ب10 ريالات وباع هذه الصناديق كل صندوق ب12 ريالا، نقول هذا جائز لأن هذا المكان لا يختص بالبائع، فكما أنه لك حق أن تبيع فيه فلي حق أيضا أن أبيع فيه لأنه عام. بس بعد القبض يا شيخ؟ بعد القبض خلاص قبضها التخلية. نعم. ولو كان لأن قبض كل شيء بحسبه. فما يقبض باليد وما سواه مما لا يمكن حيازته وقبضه بالتخلية. يعني المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه والمقبوض مثل قلم أو ساعة بقبضه وحيازته، الأرض بتخليتها، يعني مثلا أن يخلي بينك وبينه أو أن ينقل الصك باسمك أو إذا كان فيها أشياء تختص بالبائع ينقلها، هذا قبض. حتى أسواق الغنم يا شيخ؟ حتى أسواق الغنم نعم. ولو كان قبل القبض لا يجوز؟ لا يجوز نعم. حتى لو ما استلم الغنم من السيارة مثلا خلاص نفس السيارة؟ لا السيارة ما يجوز، هذا يختص بالبائع، لابد تنزل من السيارة، لأن السيارة الآن بمثابة كالشبك الحظيرة. طلوا قبض يعني؟ لا بد من القبض. لا يكفي بقبض المفتاح؟ لا مش مفتاح، يعني يشتري السيارة ويقبض المفتاح؟ لا مفتاح ضاع. ولذلك الآن شوف لو قبض المفتاح أعطى المفتاح ثم ذهب إلى بيتي والسيارة موجودة في المعرض ضاع المفتاح وتلفت السيارة، على من ضمانها؟ والآن أيضا مفتاح في سيارات الآن ما فيها مفاتيح لمس أظن في سيارات الآن باللمس ما في مفتاح ولا شيء، ولمس أيضا ما أي واحد لو جي أنت تلمس ما يمكن مبرمج ها؟ لا هذا زيادة توثق ولا ليس بشرط، يعني أنا العقود بيع السيارة بيع الدبر والأراضي بمجرد الإجابة والقبول يحصل انتقال الملك، السكوك اللي تحصل أو استمارة هذه زيادة توثقة فقط، وإلا العقد حصل بالإجابة والقبول، كمثل نكاح المرأة لو قال زوجتك ابنتي قال قبلت وشهد الشهود العقد تم الآن حتى لو لم يأتي مأذون، لكن كتابة المأذون وما أشبه هذا من باب